ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت. ده جاب النتيجة برقية بقى، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يعني المرجع. يوم تشقق الأرض عنهم شراعا، الأرض تتشقق كل اللي فيها. نعم، يوم إيه تشقق الأرض عنهم شراعا، لأنهم لازم يستجيبوا في وقت واحد. نعم، ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون. وما دام إحنا عندنا علم بيقول فدع الجزاء لنا، لأنك إن جازيت فإنما تجازي على قدر قوتك، وأنا إن جازيت أجازي على قدر. فلا تظن بقى إنهم هيترحموا، لا ده هيجوا عندي وإنت قدرتك محدودة هتعمل إيه فيهم على قدك، إنما أنا بقى سيبني أي أعمل. نحن أعلم بما يقولون، يعني أقدر على ما يؤدبهم فوق قدرتك، وما أنت عليهم بجبار. أنت فقط منذر، أنت مبلغ، ما تتعبش نفسك، ولذلك بيعاتبوا ويعاتبوا لصلاحك، لعلك باقع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين. ما تزعلش، ما تغلطش، أنت بتكلف نفسك فوق ما كلفت، أنت فقط تبلغ، وما دام تبلغ يبقى سيبنا احنا ننال جزاء. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي تجبرهم على الإيمان، لأن لو كنت عايز أجبر على الإيمان كنت جبرتهم كما جبرت الملائكة وجبرت الكون كله على الإيمان، إنما أنا عايز المختارين يقولوا مختار. وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن، يجعل إيه شغلتك في التنبيه أن تذكر بالقرآن. بس هتذكر بالقرآن مين؟ من يخاف وعيد، يعني اللي عنده استعداد وقابليه، لان فيه فرق بين الفعل والقابل للفعل. ما هو كتير بيسمع القران، طب من كل القران، ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا، يعني هو قال ايه يعني الله، لان ما فيش قلب يستقبل، والفاعل شيء والمستقبل شيء اخر. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. يبقى إذا الفاعل له دخل، الفاعل شيء والقابل له دخل في هذا. فإن كان القابل عنده مستعد، واحد قلبه خالي من العقائد وبعدين يسمع القرآن، قلبه ما فيش ضد، انما دوك بيسمع القران وفي قلبه ايه، قلبه مشحون بعقائد اخرى، يقول له كنت يعني عايز الانصاف، اخرج من قلبك ما فيه من عقائد وبعدين ابحث الاثنين واللي يقنع عليك دخله، انما تفضل تبحث فيه وقلبك مملوء ده مش ممكن، ما يتاتاش كما لا يتاتى شيئان في حيز واحد الا بعد ما يخرج، ما يجيش اثنين يدخلوا حيز واحد ابدا. ولذلك احنا نمشيها في الازازه في الزجاجه الفرده، هي فرده صحيح انما مليانه هوا، فيها هوا بدليل ما لما اروح اعملها كده يبقبق الهوا يطلع والماء تدخل، ما يمكن شيء الميه تدخل الا اذا خرج منه، اذا خرج الهوا الشيئين لا يجتمعان ابدا، فهدى وضلال ما يجتمعون، لازم تخرج الضلال وتستقبل الايه وتستخدم. هناك بقى عن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد من هذا يقول ايه، قل انما اعظكم بواحده من تقولوا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه، سيبكم من كفر الجماهير دي، كل واحد يقعد خال الايه لنفسه ويطلع اللي في قلبه ويستعمل الجديد، وبعد ذلك يقارن بينهم الاثنين، اللي يبقى كويس كده يدخله في قلبه، واللي مش كويس يبقى لو واثق ان عملنا كده مش هيكون الا الايه الا الاسلام. طيب ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ماذا قال انفا، قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر. طب القران واحد انما فيه اثنين امنوا، مع في ناس عندهم وقر، يبقى القران له اثر هنا وله ايه اثر مخالف عند الثاني. احنا كنا زمان ضربنا مثل مادي، قلنا مثلا احنا في الشتاء